قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. قال: وفي الحديث. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والحديث سياقه أطول من هذا، والمصنف رحمه الله اقتصر على ذكر الشاهد. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم، ما معنى هذه الجملة؟ الباب عندنا باب الإيش؟ باب الخوف من الشرك، والجملة التي بين أيديكم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ أخوف ما أخاف عليكم، ما معنى هذه الجملة؟ أي أشد شيء أخافه عليكم الشرك الأصغر. أشد شيء أخاف عليكم الشرك الأصغر. كان أمامه وهو يقول هذه الجملة الصحابة الكرام، علم وإيمان. أمامه ويقول هذه الجملة الصحابة الكرام، علم، كمال في العلم وكمال في الإيمان، علم وإيمان، ويقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذا كان خافوا عليهم مع العلم والإيمان الذي هم عليه، فكيف من دونهم؟ من دونهم يخاف عليهم، يخاف عليهم خوفا أشد، لأن العلم ضعيف والإيمان ضعيف، العلم ضعيف والإيمان ضعيف، فكيف لا يخاف من الشرك؟ وسبحان الله، ترى ضعيف العلم وضعيف الإيمان ما يخاف من الشرك، فإذا قوي العلم عنده وقوي الإيمان خاف، لأن العلم والإيمان هو الذي يحقق له الخوف. لكن طالما أنه ضعيف العلم وضعيف الإيمان ما يخاف من الشرك، وليس عنده هم ولا اهتم بالأمر، كما أن أيضا لا يخاف من الذنوب الأخرى، بخلاف المؤمن قوي الإيمان إذا وقع في ذنب أيا كان يخاف، مثل ما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن مثل معنى الحديث إن مثل المؤمن والذنب كأن على رأسه جبل، إذا وقع في ذنب كأن على رأسه جبل، شيء ثقيل جدا. وأما المنافق إذا وقع في الذنب فكأنما وقع على أنفه ذباب فقال به هكذا، ما يبالي، يقع في الذنب وفي الآخر وفي الثالث والرابع وربما في الشرك ولا يبالي، بينما المؤمن لا يخاف، وكلما قوي الإيمان قوي الخوف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا، لأن قوة العلم توجب قوة الخوف والتقوى، والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلننتبه لهذا، قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ومعنى أخوف ما أخاف عليكم أي أشد شيء أخافه عليكم الشرك الأصغر. وقوله الشرك الأصغر، هذا يدلنا دلالة واضحة على أن الشرك نوعان: أصغر وماذا؟ وأكبر. شرك أصغر وشرك أكبر، والشرك الأكبر والشرك الأصغر يختلفان في الحد وفي الحكم. حد الشرك الأكبر يختلف عن حد الشرك الأصغر، وحكم الشرك الأكبر يختلف أيضا عن حكم الشرك الأصغر، بينهما فرق. فالشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في خصائص الله، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا حده. والأصغر كل ما جاء في الكتاب والسنة تسميته شركا أو كفرا ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر، هذا الفرق بينهما في الحد. أما في الحكم فصاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، وصاحب الشرك الأصغر ليس كذلك، لأن الشرك الأكبر يناقض التوحيد كلية، والشرك الأصغر يناقض كمال التوحيد الواجب، يناقض كمال التوحيد الواجب. والشرك الأصغر خطير من حيث هو، وخطير من حيث إنه بوابة مفضية إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. ولهذا الوسائل إذا دخل فيها قد تبلغها إلى الغايات، الوسائل السيئة إذا وقع فيها الإنسان قد تبلغه إلى الغايات الرديئة والسيئة. ولهذا الله عز وجل إذا حرم أمرا حرم كل وسيلة وسبب يفضي إليه. قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. والشرك الأصغر سيأتي في هذا الكتاب الذي نقرأه أبوابا عديدة يعرفنا بأفراد من الشرك الأصغر، مثل شرك الألفاظ ما شاء الله وشئت، ومثل الحلف بغير الله، ومثل قول لولا البط لأتانا النصوص، أو لولا قائد السفينة لغرقنا، أو نحو ذلك من الألفاظ الشركية. وسيأتي أبواب عديدة في هذا المعنى عند المصنف رحمه الله. قال سئل عنه فقال الرياء. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشرك الأصغر ما هو فقال الرياء، هل قوله هو الرياء أي أن الشرك الأصغر إنما هو الرياء فقط، أو أنه عرف عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر بذكر بعض أفراده واحد أنواعه؟ هذا نوع من التفسير معروف عند أهل العلم، تفسير الشيء ببعض أفراده. يعني مثلا قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، قال بعض السلف الطاغوت الشيطان. هل الطاغوت الشيطان فقط؟ لا، هذا تفسير للشيء ببعض أفراده واحد أنواعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الشرك الأصغر ما هو فقال الرياء، عرفه ببعض أنواعه أو أحد أنواعه. والرياء المراد هنا في هذا الحديث يسير الرياء، وليس المراد الرياء الخالص. الرياء الخالص يوجب الخلود في النار كما هو الحال في المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وذكر الله عز وجل في أوصافهم يراؤون الناس. هذا رياء خالص، هذا رياء خالص ليس فيه إرادة الله، ليس في القلب إرادة الله مطلقا، يشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله بلسانه، أما قلبه فارغ وخالي من الإيمان وحقائق الإيمان. هذا رياء خالص ليس هو المراد هنا. المراد بقول الرياء أي يسير الرياء، من وقع في أمور يسيرة من الرياء. والحديث له تتمة أن الله عز وجل يوم القيامة يقول للمرائي اذهب لمن رأيت لأجله واطلب منه الثواب، اذهب إلى من رأيت لأجله واطلب منه الثواب لأنك عملته له. والله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه فيه غيره تركه وشركه كما جاء في الحديث. فيقال لا، اذهب لمن رأيت اطلب منه الثواب، هل يجد عنده ثوابا؟ هل يعطيه من رأى لأجله يوم القيامة حسنة واحدة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. فانظروا هذا الخسران العظيم، في الدنيا يتصنع له ويحسن العبادة لأجله ويزينها لأجله، ولا يحصل منه يوم القيامة ولا حسنة واحدة. كل واحد يقول نفسي نفسي، وكفى بهذا دلالة على شناعة الرياء وقبح فعله. قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. الشاهد من الحديث ظاهر أن فيه الدلالة على الخوف من الشرك، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام خاف على أمته منه، بل هو أشد شيء يخافهم يخافه عليهم. نعم.